ما رأيكم في من يسافر ثم يجمع الظهر والعصر قصرا وقد انقضى وقت صلاة الظهر؟ الجواب: من المعلوم أن الإنسان إذا جمع يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم، فجمع التأخير يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وجمع التقديم يقدم العصر في وقت الظهر، وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء يجمع جمع تقديم يقدم العشاء مع المغرب، ويجمع جمع تأخير يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء في وقت العشاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.